ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج

قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون قل

ثم قضوا إلي

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم.